والصلاه اما بعد، فهذا مجلس اخر من مجالس شرح هذه المنظومه المباركه التي نسال الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا للقراءة فيها. كنا قرأنا البيت الأول والثاني أظن. عليكم السلام ورحمة الله. أحبذا قوله رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. طيب، لماذا صنف العلماء في جزاك الله خيرا بارك الله فيك لماذا صنف العلماء في علم الحديث؟ ايش السبب؟ بسبب كثرة أهل البدع لما دخلوا على السنة لكي يكذبوا على رسول الله. هذا يعني ممكن تقول دافع من الدوافع، لكن السبب الرئيس يعني حفظ الله عز وجل تكفل لهذه الأمة دون غيرهم من الأمم أن يحفظ لهم دينهم، ومعلوم أن الدين يعني ماذا؟ مأخوذ من جهتين، مأخوذ من جهة القرآن ومأخوذ من جهة السنة، وأنه أصلا لا يمكن أننا نستطيع أن نحصل على أحكام شرعية إلا بمعرفة هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال هذه الأحاديث أو لم يصح، لأن كما قال ابن المبارك رحمه الله قال: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني كل واحد يأتي يقول قال رسول الله بسهولة، ما أحد سينكر عليه، أنه أقول له الآن إيش الفارق بيني وبينك؟ أنا أستطيع أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأمشي، وهذا يستطيع يقول قال الله قال الرسول ويمشي، ما أحد سينكر عليه، ما أحد يجرؤ. لكن حين أن يكون هناك إسناد وهناك تحقيق لقضية ثبوت الأحاديث وعدم ثبوتها، هنا سينكف إيش؟ سيعرف من الذي يصدق في إخباره عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الغاية من التدوين في علوم الحديث المتنوعة، علوم الحديث، مصطلح الحديث الذي نحن وضعنا أول قدم فيه. وهناك أيضا علم آخر يقال له يعني ماذا؟ علم العلل وعلم الرجال، كل هذه تخدم هذا العلم الجليل. ثم قال الشيخ رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة. ذي بمعنى هذه، بمعنى هذه من أقسام الحديث، من التي تفيد التبعيض، يعني كأنها يقول من أقسام، يعني من الأشياء التي ستذكر في أقسام الحديث وما يتعلق بالحديث. ويعني مراد الشيخ رحمه الله كأنه يشير يقول أنه هذه المنظومة التي نحن سنقرأها ليست هي كل علم الحديث، إنما سيتكلم عن بعض حتى يعني يضع قدمك عليه السلام، يضع لك قدمك في أول الطريق حتى تمشي. من أقسام الحديث عدة، عدة بمعنى يعني كأنه يقول بداية التعداد، أنه سيعدد لك أقسام الحديث. قال: وكل واحد أتى وحده، كل واحد سيأتي وسيأتي حده حده وتعريفه. ثم قال: أولها الصحيح، وهو المطلوب معرفته، وهو الصحيح. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. طيب، أول هذه الأصناف هو هو الصحيح، إيش ضابطه؟ قال: ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. عندنا هذه الآن ستكون بهذه الصفة خمس أشياء أو أربع أشياء: الاتصال، اتصال الإسناد، وعدم الشذوذ، والعلة. هناك أشياء ضمنها سيأتي ذكرها الآن في البيت الذي بعده. أول شيء معنى الاتصال، معنى الاتصال أولا ما اتصل إسناده، يعني أن يكون هناك بين الراوي والراوي نوع اتصال، ما يكون يعني ماذا الرجل لم يسمع من يعني الأول لم يسمع من الثاني. ومن ضرورة الاتصال أن يكون كل واحد منهم عاصر الثاني، ما يكون واحد مات يعني قبل. طيب، ثم يأتي واحد بعد مدة بعد موته يقول: قال فلان. طيب، من أين لك أنه قال؟ من أين لك الشيخ الذي أنت تحكي عنه، من أين لك أنه قال هكذا؟ لابد إما أن تقول تشهد أنك سمعته بإذنك. طيب، تشهد أنك سمعته بإذنك، وهذا هو أصل يعني التحديث، كل الأحاديث كلها سماعية. طيب، ما حصلت الكتابة إلا في العصور متأخرة، الكتابة ما حصلت إلا في العصور المتأخرة. ولذلك يعني كما سبق وان ذكرنا أن أول كتابة كان في زمن الأمير أو يعني ماذا الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حين أن أمر بعض العلماء أن يكتبوا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، على رأسهم محمد بن محمد ماذا الزهري، محمد الزهري رحمه الله. قال: ما اتصل إسناده، والإسناد كما قلنا سلسلة الرجال. نحن مثلنا بمثال يعني مجموعة فلان وفلان وفلان وفلان، كل واحد بينه وبين الثاني نوع صلة يكون أخذ عنه، فإذا ما كان بينه وبينه صلة يقال بعد ذلك أنه الإسناد غير متصل. كأن كيف تعرف عدم الاتصال؟ عدم الاتصال تعرفه بأشياء، منها أما التصريح، أن يصرح في يعني مثلا من هم معاصرين لهذا الشخص أن فلان ما لقي فلان. طيب، مثلا أنت حينما تذهب إلى المحكمة تشهد بشيء معين، طيب تشهد بشيء معين أنك سمعت أو رأيت، فإذا ذهبت إلى المحكمة وقلت أنا ما كنت موجودا ولا سمعت ولا رأيت، لكن قيل لي أن فلانا قتل فلانا، القاضي إيش سيقول؟ يقول هذا ليست شهادة، هذه غير مقبولة، لأنه إيش الذي أكد لنا أن أن أن أن الحادثة هذه حصلت؟ طيب، أنك غير موجود، كيف تشهد؟ طيب، أو قال لي فلان، ما يصلح، نسقط، نقول هذا ما في شيء اسمه اتصال. فما بالك بماذا بالحديث؟ لابد أن يكون بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام صلة. كيف تعرف الصلة هذه؟ يعني يأتي فلان يقول لك سمعت رأيت، تمام، أي حدثني، هي يعني التحديث الإخبار بالسماع، يقول حدثني بمعنى أنه تكلم بكلام وأنا إيش أسمع، أو أنا أسمع، أو قال شيئا وأنا حاضر. ولذلك بعض العلماء ولا سيما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ربما كانوا يصرحون بعض الأحيان ببعض الألفاظ التي تفيد أنه إيش أنه كان موجودا وأنه سمع هذا الكلام بغير أن يحصل عنده أي شك. يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي، ها، يدل على أنه لابد أن يكون هناك اتصال. من هذه الطرق أيضا التي تعرف فيها الاتصال أو لا تعرف أو تعرف فيها عدم الاتصال، أن يكون الشخص هذا الراوي مات، الراوي طيب قبل أن يولد الراوي عنه. طيب يكون مثلا الآن نحن مثلا الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان توفي قبل مولدي بسنتين، فلو قلت أنا مثلا سمعت الشيخ الشنقيطي يقول كذا وكذا سأكون إيش؟ كذاب. إلا طبعا لو قال أنا سمعته في شريط، هذا مش معتبر. نحن نتكلم عن إيش؟ عن عصر الرواية، نقول سيكون كذاب. ليش؟ لأن الجميع عارف أن الشيخ مات في سنة 1392 هجرية، وأبو محمد مولود في 1394، يعني سيكون بين مولدي وبين وفاته سنتين. فلو قال قائل سمعته، نقول له إذن هذا يدل على أنك كذاب، وأنه أن هناك انقطاع حقيقي موجود. فلا بد في الحديث الصحيح أن يكون هناك إيش؟ اتصال. وهذا الاتصال لابد أن يخضع خضوع كامل إلى قضية المعاصرة. أول شيء أنه لابد تكون في عصره. ولذلك يعني ذكروا من الأشياء التي يعرفون فيها الكذاب أنه يخبر ويحدث عن أناس ماتوا قبل مولده، ناس يعني ماتوا قبل مولده. شخص مات قبل يعني قبل مولدك بعشر سنين أو بخمسة عشر سنة، يقول قال فلان أو حدثني فلان أو قال لي فلان. أين كنت أنت؟ طيب أين كنت أنت وقت التحديث؟ هذا من ما يعني نستطيع نعرف فيه ماذا الاتصال في الإسناد. ثم قال أيضا ولم يشذ. الشذوذ معناه أن تخبر، كما يقولون إخبار أو حكاية المقبول لمن هو بشيء خالف فيه من هو أولى منه بالرواية. نحن الآن في مجلس معين، طيب هذا المجلس حصل فيه شيء، مثلا أخذ مثلا زيد من الناس عليه السلام، أخذ زيد من الناس شيء مثلا تراب، طيب وسكبه على رأس واحد من الحاضرين، طيب وحصلت مشكلة. فطيب كل من في المجلس يقول المخطئ فلان أنه أخذ التراب ووضعه على رأس فلان وأهانه وكذا، إلا واحد من المجلس خرج يتكلم يقول إيش؟ يقول فلان أخذ الأزهار طيب ووضعها على رأس فلان وقبل رأسه. إيش نقول؟ نقول شذ. ليش؟ لأن الكل يحكي أن المجلس حصل إيش؟ إهانة، ما حصل فيه إكرام. فنقول هذا الراوي شذ، بمعنى روى الشيء الذي لا يوافق عليه عند الحفاظ، لا يوافق عليه عند الحفاظ. وبهذه الطرق نعرف ثبوت هذه الروايات أو عدم ثبوتها. طيب والإعلال إن شاء الله سنأتي عليه إن شاء الله في وقت آخر، والله الموفق.